الإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. الإسلام دين الحق، الإسلام قرار يختاره الإنسان بنفسه، لا يرثه ولا يقلده. الإسلام قرار يختاره الإنسان بنفسه معتقدا بذلك لا مقلدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يؤسلمانه، لم يذكر هنا الإسلام، ذكر اليهودية والنصرانية والمجوسية ولم يذكر الإسلام، لأنه لا يحتاج إلى التقليد، والشرح يكون بالمثال، كما في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أخبرني عن الإحسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أن تعبد الله عن يقين، أن تعبد الله عن يقين تام وموقن ومقتنع، ليس شاك ولا مرتاب. كل من يقول أنا مسلم اليوم هو مجرد وارث لهذا الدين، وارث له من والديه دون تحقيق لأصله المشروع له وهو على دين آبائه وأجداده. لو تسأل رجل تقول له: لماذا اخترت الإسلام؟ لماذا اخترت الإسلام؟ لماذا لم تختار اليهودية أو النصرانية أو المجوسية؟ يقول: وجدت والداي على هذا الدين، يعني وجد أبواه على هذا الدين، يأتيان الشهادتان وشعائر الإسلام، فقلدهم في ذلك، يعني دينه دين التقليد. وفي الحقيقة ربما تجده لا يعرف معنى لا إله إلا الله، ولا يعرف مقتضاها، ولا يعرف شروطها، ولا يعرف أولياءها، ولا يعرف أعداءها، ولم يتبرأ منهم، من أعداء هذه الكلمة المباركة. كل الناس اليوم يقلدون آباءهم وأجدادهم، يقلدونهم في انتسابهم للإسلام، وفي نفس الوقت يقلدون آباءهم وأجدادهم فيما يخالف دين الإسلام، كما هو حاصل اليوم. يأتون شعائر الإسلام وفي نفس الوقت يأتون نواقض الإسلام، ويظنون أنفسهم أن هذا هو الدين الحق، ويظنون أن كل من أتى بالشهادتين وإن أتى ما أتى من النواقض يظن نفسه أنه على الإسلام. الأشاعرة يظنون أنفسهم أنهم على الإسلام ويقولون: نحن أهل السنة والجماعة. والرافضة أيضا يقولون: نحن على الإسلام ونحن من أهل البيت. والصوفية كذلك، والجهمية والمرجئة، وكل ملل الكفر اليوم ينتسبون إلى الإسلام زهرا وبهتانا، وكلهم يقلدون أكابرهم وأسيادهم وعلماءهم ويظنون أنهم على هدى من ربهم. كلا وألف كلا، ما هذا هو الحق؟ يعني يقولون ولدنا فوجدنا آباءنا على دين فقلدناهم، والتقليد مذموم، والقرآن من أوله إلى آخره ذام لمن اتبع دين الآباء والأجداد، وهم كفار بذلك، لأن الإسلام قرار، المؤمن متيقن ومعتقد وثابت على الحق، أما المنافق والمرتاب والشاك والمنافق والكافر وكل هؤلاء يقولون لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني هذا مع انتسابهم للإسلام، لما يسأل ويقال له ما دينك يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني هذا مقلد لدين الآباء والأجداد، وهذا هو الضياع وهذا هو الضلال المبين. قال الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، هذا واضح. وكما قال هرقل لأبي سفيان ماذا يأمركم، يعني ماذا يأمركم محمد عليه الصلاة والسلام، قال أبو سفيان يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وقال عتبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي إنك منا حيث علمت من البسط في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد آتيت قومك أمرا عظيما، وإنك قد آتيت قومك أمرا عظيما، فرقت جماعتهم وسفهت أحلامهم وعبت آلهتهم وكفرت من مضى من آبائهم، وكفرت من مضى من آبائهم، وهذا نهجه عليه الصلاة والسلام. قال تعالى إني أراك وقومك في ضلال مبين، وقال تعالى قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، وكما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، وهذه براءة صريحة واضحة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولم يكن في تقليده لأبائه لدين أبائه وأجداده، لا، إبراهيم عليه السلام لم يقلد قومه ولا والداه في ذلك، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، وقال قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني بريء مما تشركون. فالتقليد هو سبب ضياع هذه الأمم، وكما جاء في طريق الهجرتين قال المؤلف فصل في مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها، وذكر في الطبقة السابعة عشر، قال طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعا لهم يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة ولنا أسوة بهم، جعل هذه الطبقة من الجهال أنهم كفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعا لهم، يعني لهم نفس الحكم، يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة ولنا أسوة بهم